وهو حجارة السجيل أهلكتهم فساء بئس مطر المنذرين بالعذاب مطرهم. أمطرنا عليهم مطرا، بهذا دليل على أن المطر ليس خاصا بالماء، بل كل ما حصب به الإنسان من فوق يسمى مطرا، ولهذا قال أمطرنا عليهم مطرا. والمطر الذي أصابهم ما قاله المؤلف حجارة السجيل، كما قال الله تعالى في آية أخرى وأمطرنا عليها، وفي آية ثانية وأمطرنا عليه حجارة من سجيل. هذه الحجارة أهلكت وجعلت عالي القرية سافلة، بمعنى أنها تهدمت عليهم حتى صار عاليها سافلها، يعني لأنه إذا انهدم البناء صار أعلاه أسفله. هذا هو الظاهر. وأما ما روي من أن جبريل حملهم من تخطوم الأرض السفلى وأنه صعد بهم حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ونهيق حميرهم ثم قلبها، فإن هذا لا دليل عليه، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأقرب أن هذه الحجارة لما أصابت قريتهم صار عاليها سافلة، انهدم البناء فصار أعلاه أسفله. فساء بئس، إذن ساء فعل ماض مجرد عن الزمن، وإنما هو لإنشاء الذنب. نعم، مثل حسن في بعض الأحيان، حسن أولئك رفيقا، هذا فعل لإنشاء المدح. وساء مثل هذا ساء مطر المنذرين، هذا أيضا فعل لإنشاء الذنب. قال مطر المنذرين بالعذاب مطرهم. ليش جاء مطرهم؟ لأن ساء مثل بئس، كبفاعل وكبمبتدأ. المخصوص بالذنب هو المبتدأ المحذوف. فإذا نقول في إعرابها ساء فعل ماض ومطر فاعل، وهو مضاف إلى المنذرين، والمخصوص بالذم محذوف. تقديره مطرهم، ساء مطر المنذرين مطرهم. وهذا المخصوص أحيانا يتقدم وأحيانا يأتي بدله اسم منصوب يجعل بدلا، يجعل تمييزا يكون بدل هذا المخصوص. قال الله تعالى جمع بين قوله تعالى فأخذتم الصيحة المشرقين، جمع بين قوله تعالى فأخذتم الصيحة المشرقين، قوله في سورة هود إن موعدهم الصبح ليس الصبح بقريب، مع أن الصبح يعني طلع البدر كما ذكر المقيم دين فالإشراق الصبح يشمل أول النهار من طلوع الفجر إلى أن الظاهر إلى الزوال، يسمى ضحا ويسمى صبحا، هذا فلا ينام. اشتكى الشيخ جاب الكافي ما بين نجاة لوط وأهله وهلاكهم إلا من السحر إلى ضرق. من جاء كأنه يعني أحضر من موعدهم الصبح. إيه حال موعدهم الصبح، الصبح نقول نشمل أول نهار أيضا، نشمل أول نهار أمان، يعني ما له شيء طوله هذا حال. نقرأ الآية اللي جبتها الأخيرة فأخذهم الصيحة مشتقين أو مستحيل. لا مشتقين. طيب نخل ناظرها ناظرة نعم. قوله تعالى إنهم نشوك فاسي بأهلك قطع من الليل واتبع البرمة، أي هدعا أنهم مستحيين يعني في زمن الأصلاح، ولعل العذاب استمر بهم إلى الأشخاص.

أن الكلام إذا صار على وتيرة واحدة فإن المخاطب يمل ربما يعني وينساب معه ويغفل عنه. إذا تغير مجرى الخطاب ينتبه. نعم. طيب هذه واحدة. الفائدة الثانية تنويع الكلام. تنويع الكلام يعني مثلا تارة نكون على هذه الوتيرة وتارة نكون على الوتيرة الثانية فيكون يعني أروع. يعني محسنات بديعية لفظية بس. طيب الفائدة الثالثة ها